حصريا على موقع دي جي كيمو. بتشاف ياض ولا بتذكر بأشكالك مش هتشكر بجهتك سموك عصفوري عشان بتدير عالنساء ياو أمجد الجوكر. هنا هنا شارع الأبطال ممنوع دخول أطفال ممكن فعب برجلك تدب عبينا لقت الطال بنقدر المظابيط بندوس على القراميط جايين في فعل ورونا فعل مش كدب على تكريم قولوا له حضر جل صرفوه ما لو معرفش انا هقرفوه بيظهروا بس بيختفوا مجرد محضر في الحال انا الذين رعبوا اللذين هتيجي في بالي هتتأذيه بفكروا بس عشان ميسي من المعضع فيك يا مجال سيبك بس من الاستوري هتفعل وريني في حضوري في جهتك سموك عصفوري عشان بتطير عالقسام على الواتس عامل ملاكم وموجه النضاره وجماجم وتضرب ويجري على الحاكم مفيش فعل واخره كلام ممنوع حصان يتساق على حد من الولاد الريس يابا اللي ملوش ريس ابو حبش الحياه هاني طالع طالع البابا تاني راجع طالما يتفرح لو مستريح لو ينور الشارع لا تتشاف ياض ولا تتذكر فاشكالك مش هتشكر ما تصطادش كتير في العيكل مفيش من اللي في بالك فيه عايز ريتش وسيت ودعاياه تعالى سكه يا عم معايا عملت على الفاضي حكايه وشكلك كان وحش خير مفيش فكر مفيش مستوى بصفتي بقى نلعب سوا حاسب بس لا تاخد هوا يا امور اقفل صدرك خلاص كارتك بحيت حرق غلبتك وانا كاشف الورق رزعتك كشف عالمالة وعرفتك فين اخرك الليلة فرحتي على بنت حتتي هكتب كتابي على القلب بابي في ايديها دبلتي اخترت وشي الساعه وخلاص بقينا البعض يا ما قلت ليك انا مش تليك وطلعت قد الوقت اخوك صاحبك ابوك حبيبك في تلك الاحوال ماسبك هتعملي ايه بقى في نصيبك ده كله مقدر مكتوب ببص في عينك بفهمك يا دوب من نظرة بترجمك عينيا كفيله تكلمك عاشق مين ده انا فيكي بدور هبطل تكتر نسواني في حالي دايما مش سايباني هقول مش هعمل كده تاني الاقيها بتمطر نسوان قفلت شرحت كرفتهم هروح في حصريا على موقع دي جي كيمو لكن حضنك بقى ادمان.